اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. بعد هذه القاعدة التي ذكرها الشيخ في تقسيم العموم على ثلاثة أقسام: عموم مقصود وعموم غير مقصود وعموم ليس فيه قرينة زائدة على أنه مقصود أو قرينة تدل على إيه؟ أن المقصود هو الخصوص. ليست هناك قرينة زائدة تدل على أن العموم مقصود أو أن العموم غير إيه؟ مقصود. تكلمنا عن حكم كل واحدة من هذه. قال الشيخ: وقد وقع تنازع من بعض المتأخرين في القسم الأول اللي هو إيه؟ القسم الذي ظهر فيه عدم التعميم أو قصد عدم التعميم في كون المقصود منه عدم التعميم، فطالب بعضهم بالدليل على ذلك. ما حصل هذا الكلام؟ أنا أقول للحنفية: قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقط السماء وفيما سقي بالنضح، هذا الحديث سيق لبيان المخرج منه ماشي، ولم يسق لبيان الايه المخرج. وقوله فيما سقط السماء هذا اللفظ ليس مقصودا به التعميم، فيقول لي الحنفي: ومن قال لك انه ليس مقصودا به التعميم؟ ما دليلك على ان الشارع لم يقصد بهذا اللفظ التعميم؟ تفهم هذا؟ انا اقول فيما سقط السماء الشارع لم يقصد به التعميم، فيقول لي: ما الدليل على ذلك؟ قال الشيخ: وهذا الطريق ليس بجيد. هذا الطريق ليس ايه بجيد، يعني لو قال خصمك ذلك فهو كأنه يعلمك بأنه لا يعرف أصول البحث والنظر والمناظرة. لماذا ليس بجيد؟ لأن هذا أمر يعرف من سياق الكلام، ودلالة السياق لا يقام عليها دليل، لأن هي دلالة. وكذلك لو فهم المقصود من الكلام وطولب بالدليل عليه لعسره، فالناظر يرجع إلى ذوقه والمناظر يرجع إلى دينه وإيه؟ وإنصافه. هذه برضه قاعدة جيدة من الشيخ رحمه الله، وهو أن إيه؟ كونه مقصودا أو غير مقصود هذا يفهم من إيه؟ يفهم من سياق الكلام، ودلالة السياق دلالة ذوقية. دلالة إيه؟ ذوقية. من عنده ممارسة للأساليب العربية يعرفها بذوقه. كده واضح؟ وإذا كان يدركها بذوقه هو لا يستطيع أن يقيم عليه إيه؟ دليلا. تفهم هذا الكلام؟ قال: فالناظر يرجع إلى ذوقه والمناظر يرجع إلى دينه وإنصافه. الناظر، ما الفرق بين الناظر والناظر؟ الناظر ينظر لنفسه، يرجع إلى ذوقه فيغلب على ظنه أن هذا العموم غير مقصود، والمناظر يرجع إلى دينه وإنصافه، يعني لا يعاند، فيقول إيه؟ ما تشعر به أنت أنا لا أشعر به. تقول ذلك عنادا لا إيه؟ لا إنصافا. فالمناظر يرجع إلى دينه وإنصافه، فعلا الذوق ما تتذوقه أنت أتذوقه أنا، فإذا كنت تتذوقه لا تعاند. هناك أشياء أشياء هي عبارة عن دعوة لا تطالب بإقامة الدليل عليها. من هذا الأمر دلالة السياق، دلالة الإيه؟ السياق. ومن هذا الأمر الإجماع. لو أجمعوا على حل كذا أو على حرمة كذا، لا تقول لي ما الدليل على هذا الإجماع. مدعي الإجماع لا يطالب بإقامة الدليل عليه. كده واضح؟ لكن خصمه هو المطالب بإيه؟ بإبداء المخالف. فتقول: أنت تدعي أن هذا محل إجماع، وقد ظهر الخلاف في عصر الصحابة، وقال ابن عباس بكذا وقال ابن عمر بكذا. كده واضح؟ يبقى مدعي الإجماع لا يقيم عليه دليلا. لذلك بعض المتأخرين من الفقهاء عندهم شدة شوية، يقول لك: تدعون الإجماع ولو تركتك بتسمية عشرة ممن طلب هذا القول لا تستطيع. فهذا أيضا ليس جيد. أنا أدعي الإجماع وأنت تنقض الدعوة بإيه؟ بإبراز المخالف. يبقى أنا مدعي الإجماع ليس من وظيفته إظهار من يقول بهذا القول. واضح؟ ولو قلت لك سمي لي 10 من الصحابة كلهم يقول بوجوب الظهر، ربما لا تستطيع أيضا. فاهم؟ وسترجع تقول كل الصحابة يقولون بوجوب الظهر، أنا أقول أريد أن تسمي. فاهم؟ واستدل بالحديث من يرى أن النقصان اليسير في الوزن يمنع وجوب الزكاة. من حيث إيه؟ من حيث أن جعل ما دون ذلك لا تجب فيه الزكاة، وهو ظاهر الحديث. ومالك يسامح بالنقص اليسير جدا، يعني لو كانت خمسة أوسق إلا قليل، خمسة أواخر إلا قليل، إلا قليل جدا، مالك يسامح فيه ويوجب الزكاة فيما قل قليل، فيما قل عن المصاري بقدر قليل. الذي تروج معه الدراهم والدنانير رواه الكامل. مش هذه المسألة عند الشافعية فيما لو ملك 20 مثقالا ناقصة تروج الرواج الايه؟ الكامل. فهل تجب فيها الزكاة ولا لا تجب؟ أظن فيها قولان في النسب، صح؟ أظن ابن عبد البر نقل الإجماع على الجمهور أنه لا يجب. هذه مسألة موجودة عند الشافعية، تجد ولو ملك 20 مثقال ناقصة خروج الرواج الكاملة، لعله يوجد خلاف فيها قولا في المذهب يعني. وأما الأوسق فخذ الوسق كم يكون قدره؟ فاختلف أصحاب الشافعية في أن المقدر فيها تقريب أو تحديد. الوسق 60 ساعة. نعم صح. طيب اختلف أصحاب الشافعي في أن المقدر فيها تقريب أو تحديد. إذا كنا تحديد يبقى النقص اليسير يمنع من وجوب الزكاة، وإذا قلنا تقريب يبقى النقص اليسير لا يمنع. ومن قال إنه تقريب يسامح باليسير، وظاهر الحديث يقتضي أن النقصان لا يؤثر. هل كده هكذا؟ أن النقصان مؤثر. عندك ايه؟ مؤثر. وظاهر الحديث يقتضي ان النقصان مؤثر. تمام، هو كده الكلام يسير. وظاهر الحديث يقتضي ان النقصان مؤثر، حيث انه علق الحكم بهذه المقادير وقال ما دونها ليس تجب فيه الزكاة. والأظهر أن النقصان اليسير جدا الذي لا يمنع إطلاق الاسم في العرف ولا يعبأ به أهل العرف أنه إيه؟ أنه يغتفر. لماذا؟ لأن أهل العرف يقولون عن هذا القدر الذي نقص فيه اليسير خمسة أوسق. كده واضح؟ فالنقص اليسير الذي لا يمنع إطلاق الاسم يغتفر. الحديث السادس عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقه، وفي لفظ الا زكاه الفطر في الرقيق. الجمهور على عدم وجوب الزكاه في عين الخير. الجمهور على عدم وجوب الزكاه في ايه؟ واحترز بقولنا في عين الخيل عن وجوبها في قيمتها اذا كانت للتجاره. أنا عندي 100 فرس، يمكن أن نتصور أن الزكاة تكفي في عينها. كده واضح؟ يبقى سواء كنت تتاجر فيها أو لا تتاجر فيها، يعني إذا كانت الزكاة واجبة في عينها فإذا كنت حتى لا تتاجر فيها فالزكاة واجبة إيه؟ فيه. كده واضح؟ طب إذا كنا الزكاة تجب في قيمتها، يبقى الزكاة لا تجب فيها إلا إذا كنت تتاجر بها. يبقى الجمهور على عدم وجوب الزكاة في عين الخيل، فإذا لم تكن هذه الخيل للتجارة فلا زكاة فيها. هذا مذهب الإيه؟ الجمهور. واحترزنا بقولنا في عين الخيل عن وجوبها في قيمتها إذا كانت للتجارة. لماذا؟ لأن الزكاة حينئذ إذن تكون واجبة في إيه؟ في قيمتها لا في عينها. وهذا ما تصنعه أنت في عروض التجارة، لا تأخذ الزكاة من عين المال، وإنما تأخذ، أنا رجل أتاجر في الحبوب، أنت لا أتاجر في الثياب، أنت لا تأخذ الزكاة ثيابا، وإنما تأخذ الزكاة إيه؟ من قيمة الثياب. صح كده؟ تأخذها مالا من قيمة الإيه؟ الزكاة. وأوجب أبو حنيفة في الخيل الزكاة، وحاصل مذهبه أنه إن اجتمع الذكور والإناث وجبت الزكاة عنده قولا واحدا في عين الخيل حتى وإن لم تكن للإيه؟ للتجارة. طيب الذكور والإناث لماذا؟ قال لي لأن بالذكور والإناث يتحقق معنى النماء، وجود الذكور والإناث معنى يتحقق معنى النماء، فكأن أبو حنيفة يقول هذا مال نام فتجب فيه الإيه؟ الزكاة. وإن انفردت الذكور أو الإناث فعنه في ذلك روايتان، من حيث إن النماء بالنسل لا يحصل إلا باجتماع الذكور والإناث، وإذا وجبت الزكاة طيب هل يصح أن يقال هذا؟ خلي بالك من حاجة، خلي بالك من حاجة، يعني كأن أبو حنيفة لا يختلف قوله في فيما لو اجتمعت الذكور والإناث، لأنه إيه؟ إذا قلنا أن الزكاة تجب في عين الخيل لا وليس منظورا الى النماء، فهذا يتحقق في الذكور والاناث اذا اجتمعت. واذا قلنا ان الزكاه لا تجب في الخيل الا اذا تحقق معنى النماء، فهذا معنى فمعنى النماء متحقق اذا وجدت الذكور والايه والاناث. طب اذا انفردت الذكور وحدها او انفردت الاناث وحدها، اذا نظر ابو حنيفه الى عين الخيل اوجب الزكاه حال الايه؟ الانفراد، انفراد الذكور عن الاناث والاناث عن الذكور. طب اذا كان يوجب الزكاه لاجل النماء وهو لا يتحقق في انفراد الذكور عن الاناث او انفراد الاناث عن الذكور، يبقى لا يوجب الايه؟ الزكاه. لان النماء هو يعتبره شرطا؟ لا، لو اعتبره شرطا، لو اعتبره شرطا يبقى يوجبه في حاله الذكور، اجتماع الذكور والاناث فقط، ولا يوجبه في حال انفراد احدهم. والمأخذ هذه الشرط هي اللغة، وكيف يعتبرها؟ إيه؟ ومأخذ هذه الشرط هي اللغة. إيش اللغة؟ النماء هي إيه؟ النماء لو كانت عندك 40 مثلا تؤخذ منها سواء كانت النماء أم لا. النماء هي معناه اللغوي. معنى الزكاة لغة؟ نعم. لا، هو لا يقول بهذا من جهة أن الزكاة في لغة النماء، ويقول كل مال نام ثبت بالشرع أن كل مال نام تجب فيه الإيه؟ الزكاة. فاعتبر هذا، إذا قلنا باعتبار هذا الشرط يبقى سنده الحاق الخيل بسائر الأموال الزكوية، كل مال نام تجب فيه الإيه؟ الزكاة. والخيل إذا اجتمع فيه الذكور والإناث كان مالا، ما لا يمكن أن نقول ما من شأنه النماء، ولا نقول في عينه النماء، سواء يعني هنا ينظرون الى ان النماء بالفعل لان النماء بالقوه. ماشي. واذا طيب احنا دلوقتي عرفنا ان ابو حنيفه رحمه الله يوجب الزكاه ولا يختلف قوله في الذكور اذا اجتمعت مع الاناث، وانما عنه روايتان فيما لو انفردت الاناث عن ايه؟ الذكور، والذكور عن الاناث. طب إذا كنا تجب الزكاة في عين الخيل، في عين الخيل مطلقا أو في عين الخيل بشرط النماء؟ قول أبي حنيفة يمكن أن يكون هذا أو ذاك. كده واضح؟ وإذا وجبت الزكاة في عين الخيل بشرط النماء أو في عين الخيل دون هذا الشرط كما يقول أبو حنيفة على أحد الوجهين، فهو مخير بين أن يخرج عن كل فرس دينارا أو يقوم ويخرج عن كل 200 درهم 5 دراهم. وقد هذا ما يقوله إيه أبو حنيفة ويذكر في دليل. هو الإمام أبو حنيفة رحمه الله قال ما من صاحب استدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال في الخيل ولم ينس حق الله في ظهورها ورقابها. قال في الخيل ولم ينس حق الله في ظهورها ورقابها، فقال هذا الحديث يوجب في الخيل حقا، فهو دليل على وجوب الايه الزكاة. والجمهور تأولوا هذا الحديث على انه ولم ينسى حق الله في ظهورها ورقابها على معنى الجهاد. اذا كان عندك خيل فمن حقها عليك ان ايه تستعمل في الايه في الجهاد. والحديث وقد استدل عليه بهذا الحديث وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى الزكاة عن إيه؟ عن الخيل، وقال ليس على العبد في فرسه ولا في عبده إيه؟ صدق، فإنه يقتضي عدم وجوب الزكاة في فرس المسلم مطلقا. كلمة مطلقا ماذا تفيد؟ فرس المسلم تجب فيه الزكاة مطلقا سواء كان للتجارة أو لغير التجارة، هذا المقصود بالإيه؟ بالإطلاق. والحديث يدل أيضا ثم هذا العموم لا تجب عليك الزكاة في الخيل سواء كانت التجارة أو غير التجارة، ستعارض الأحاديث التي دلت على وجوب الزكاة في التجارة فيقع التخصيص. والحديث أيضا يدل على عدم وجوب الزكاة في عين العبيد، وإنما تجب الزكاة في قيمتهم إذا كانوا معدودين للتجارة. وقد استدل بهذا الحديث الظاهرية على عدم وجوب زكاة التجارة. على عدم وجوب زكاة التجارة أي في الخيل والعبيد. وقيل إنه قول قديم للشافعي من حيث إن الحديث يقتضي على وجوب الزكاة في الخيل والعبيد مطلقا أي في حال التجارة وفي غير حال التجارة، ويجيب الجمهور عن استدلالين وجهين. الحاصل إن العلماء توزعوا في هذه المسألة. أبو حنيفة رحمه الله قال ولم ينس حق، قال أبو حنيفة رحمه الله استدل إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينس حق الله في رقابها وظهورها، فقال هذا الحديث يدل على أن الخيلة تجب فيها الإيه؟ الزكاة سواء كانت معدة للتجارة أو غير معدة للتجارة. والزكاة عند أبي حنيفة تجب في إيه؟ في عين الخيل أو في قيمتها، في عين الخيل أو إيه؟ أو في قيمتها. في عين الخيل إذا كانت غير معدة للتجارة، وفي قيمتها إذا كانت معدة إيه؟ للتجارة. على كل هي تجب الزكاة في الخيل عند أبي حنيفة على كل حال. هذا قول أبي حنيفة في الطرف يقابله قول الظاهرية في الطرف الآخر أن الزكاة لا تجب في الخيل ولا في العبيد مطلقا سواء كانت معدة للتجارة أو غير معدة للتجارة. طب هم في هذا يستندون إلى ماذا؟ يستندون إلى عموم قوله ليس على العبد في فرسه ولا في عبده صدقة، وهذا يشمل المعد وغير الإيه؟ المعدل التجارة وغير المعدل التجارة. ويبقى الشافعية في الوسط، قالوا إيه إذا كانت معدل التجارة تجب الزكاة في إيه؟ في قيمتها، وإذا كانت غير معدل التجارة لا تجب الزكاة في عينه. طيب قال الشيخ ويجيب الجمهور عن استدلاله بوجهين. استدلال الظهرية قالوا قوله ليس على العبد في فرسه ولا في عبده صدقة يدل على عدم وجود الزكاة في كل الأحوال. فالشافعية يجيبون عن هذا الاستدلال بإيه؟ بوجهين. أحدهما القول بالموجب. القول بالإيه؟ تصح تعريف القول بالموجب؟ القول بالموجب تذكره وهو إيه؟ تسليم ما التسليم بما يقوله الخصم. التسليم بما يقوله الإيه؟ الخصم مع بقاء محل النزاع. ما تقوله أنت أنا أوافقك عليه، بس هذا ليس هو المسألة التي نختلف فيه. نحن نختلف في مسألة أخرى. تفهم؟ يبقى تسليم ما يقوله الخصم مع بقاء الإيه؟ مع إثبات بقاء النزاع. مع إثبات بقاء النزاع. مع إثبات بقاء محل النزاع. هو أنت ماذا كنت تقول؟ كنت تقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس على العبد في فرسه ولا في عبده إيه؟ صدقة. هذا الحديث يدل على أن الزكاة لا تجب في إيه؟ في الفرس. عينا ولا قيمة؟ أنا أسلم لخصم ما يقوله أولا. فإن زكاة التجارة متعلقها القيمة للعين. كده واضح؟ النبي صلى الله عليه وسلم نفى الزكاة عن العين. النبي صلى الله عليه وسلم نفى الزكاة عن الخيل. نفى الزكاة عن عين الخيل. النبي صلى الله عليه وسلم نفى الزكاة. أنا دلوقتي كلامي مع الظاهري الذي يقول قوله ليس على العبد في فرسه صدقة يدل على أن الخيل لا زكاة فيها مطلقا. أقول له أنا أسلم لك ما تقول من أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى الزكاة عن عين الخيل، وأنا أسلم لك بذلك وأقول فعلا الزكاة لا تجب في عين الخيل. الذي أوجبته أنا في الخيل إنما هو زكاة التجارة وهو محل النزاع بيني وبينك. يبقى كده التعريف اللي احنا قلناه متحقق في المسألة. ما تقوله مسلم وهو أن الزكاة لا تجب في عين الخيل، أنا أقول بها أيضا، وأنا ما أوجبت الزكاة في الخيل لأنها خيل. أنا أوجبت الزكاة في الخيل لأنها مال تجارة كسائر أموال الإيه؟ التجارات. وهذا هو محل الإيه؟ النزاع بيني وبينك. فإن زكاة التجارة متعلقها القيمة للعين. والحديث يدل على عدم تعلق الزكاة بالعين. وأنا أقول بما يقوله الحديث وأقول بما تقوله أنت في هذه القضية، لكن النزاع بيني وبينك هل تجب في قيمتها الزكاة كسائر أموال التجارات إذا كانت الخيل معدل التجارة؟ فإنه لو تعلقت الزكاة بالعين من العبيد والخيل لثبتت ما بقيت العين، وليس كذلك، فإنه لو نوى القنية لسقطت الزكاة والعين باقية. الشيخ يؤيد هذا المعنى ما يقوله. الحديث نفى تعلق الزكاة بعين الإيه؟ بعين الخيل، وأنا أقول بذلك وأنت تقول بذلك. ومما يؤكد ذلك أن الزكاة لو كانت واجبة في عين الخيل لما سقطت إلا بإيه؟ بزوال العين، ولا بقيت ما دامت العين باقية. طب إذا كانت عندي خيل معدل التجارة، تمام كده، وأنت تدعي ودعى مدعي مثلا هذه الخيل معدل التجارة، لو نويت القنية أمتلكها وأستعملها ولم أنوي التجارة، قال تسقط الزكاة. تسقط الزكاة مع بقاء العين، ولو كانت متعلقة بالعين لبقيت ما بقي العين. طب حاصل الكلام أن القول بالموجب هو تسليم ما يقوله الخصم، وأنا أسلم لك ما تقول من أن الزكاة لا تجب في الخيل عينا، وأنا أوجبتها في قيمتها تجارة، وهو محل النزاع بيني وبينك. هذا هو إيه؟ القول بالموجب. الثاني أن الحديث عام في العبيد والخيل، فإذا أخذوا الدليل على وجوب الزكاة في التجارة كان هذا الدليل أخص من ذلك العام من كل وجه فيقدم عليه، وإن لم يكن فيه عموم وجه فإن كان خرج على قاعدة العامين من وجه دون وجه إن كان ذلك الدليل من النصوص. نعم يحتاج إلى تحقيق إقامة الدليل على وجوب زكاة التجارة، وإنما المقصود هنا بيان كيفية النظر بالنسبة إلى هذا الحديث. طب كيف نفهم هذا الكلام؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ ليس على العبد في فرسه وعبده إيه؟ ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. لو سلمت لك العموم يا مولانا، لو سلمت لك العموم وأن هذا الحديث نفى الزكاة عن الخيل والعبيد سواء كانت للتجارة أو لغير التجارة، طب مش العام يقبل التخصيص؟ طيب هنفترض فرضين، هنفترض إيه فرضين؟ هنفترض أنه ثبت دليل يقول الخيل، ممكن نفرض الكلام في الخيل فقط ماشي، أنا كل مرة نقول الخيل والعبيد، إذا قلنا الخيل فكأننا نقول الخيل والعبيد. الحديث قال ليس في الخيل صدقة، ونحمل ذلك على العموم سواء كانت للتجارة أو لغير التجارة، لكن العام يقبل التخصيص. فلو فرضنا فرضا أن هناك نص مثلا ورد فقال الخيل المعدة للتجارة تجب فيها الزكاة، يبقى هنا يقع الأمر تعارض بين إيه؟ بين عام وخاص. والقاعدة أن الخاص يخصص الإيه؟ العام، يبقى ليس على العبد ليس على المسلم في الخيل صدقة إلا إذا كانت معدة للتجارة، من باب التخصيص العمومي بالدليل الخاص. هذا إذا فرضنا وجود نص خاص يتعلق بالخيل المعدة للتجارة. طيب إذا لم يرد عندي نص، الفرض الثاني لا يوجد عندي نص خاص في الخيل المعدة للتجارة، لكن وجد النص العام الذي يدل على وجوب الزكاة في أبواب التجارة خيلا كانت أو إيه أو غير خيل، اللي هنا تعارض عامين أحدهما أعم من وجه وأخص من وجه. طيب ممكن نشرح على الصورة؟ هذه نفس الدائرتين على كده، تمام كده. الحديث الأول يقول ليس في الخيل صدقة سواء كانت معدة للتجارة أو ليست معدة للتجارة، صح كده؟ يبقى هذه لا تجب فيها إيه؟ لا تجب فيها الزكاة. غير المعدة للتجارة والإيه؟ والمعدة للتجارة عملا بقوله ليس في الخير زكاة، كده واضح؟ طيب عند الدائرة الثانية تقول إيه؟ كل لو فرض ورد هذا الحديث على هذا النحو، والآية الكريمة تقول إيه؟ يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، قالوا نزلت في الإيه؟ نزلت في زكاة التجارة، أنفقوا من طيبات إيه؟ ما كسبتم. لو هذه الآية إذا جعلناها دليلا على وجوب الزكاة في أموال التجارة على العموم، فتشمل ماذا؟ تشمل الخيل المعد للتجارة وغير الخيل المعد للإيه؟ للتجارة. لا إشكال عندي في هذا ولا إشكال عندي في هذا، الخير غير المعدل للتجارة لا تجب فيها الزكاة ولا وقوله ليس في الخيل زكاة لا تقع فيه معارضة في هذا الجزء. طيب وغير الخيل من الأموال التجارية يتناوله الدليل الذي أوجب الزكاة في الأموال التجارية ولا يعارضه الدليل الذي نفى الزكاة على الخيل. إذا هذا لا إشكال فيه، لا معارضة فيه، وهذا لا معارضة فيه. ويبقى الإشكال والمعارضة في الخيل المعد للتجارة. أنت تقول خيل فلا تجب فيها الزكاة لقوله ليس في الخيل زكاة، وأنا أقول لك مال معد خيل معدة للزكاة فتجب فيها الزكاة لقوله أنفقه من طيبات ما كسبته. كده واضح؟ طب إذا لو جعلنا لو ورد الدليل الخاص يبقى العام يخصص. طب وإذا ورد عام الوجه خاص من وجه، هذا عام الوجه خاص من وجه، هذا عام الوجه خاص من وجه. القاعدة في مثل هذا أن أقوى العامين يخصص أضعفهما. هذا يكون مع الدائرة الأولى ولا يكون في الدائرة الثانية؟ أقوى العامين يخصصه ويخرجه من الدائرة الأخرى. طيب أنا كشافعي علي أن أثبت أن قوله صلى الله عليه وسلم علي أن أثبت أن الدليل الذي أوجب الزكاة في عموم أموال التجارة أقوى، فيخصص الخيل المعدة للتجارة من عموم قوله ليس في الخيل صدقة. هذا أنا كشافعي. طب ولو كنت ظاهريا علي أن أثبت أن قوله ليس في الخيل صدقة أقوى من الدليل الذي أوجب الزكاة في عموم الأموال التجارية. كده واضح؟ هذا ما كان الشيخ يريد أن إيه؟ أن يقوله. هل من ناحية الأصولية هل يمكن أن نقول الآية أخرى آية ولا بكثير؟ أنفقوا من طيبات ما كسبتم. هذه العام يشمل الخيل والفرس وكل شيء يشمله. هل أعم من ذلك العام ويخصصها؟ لأن هذا العام تناول الأشياء المعدودة قليلة، ودائرة هذا العام هي الأكثر منه بكثير. هذا إن شمل كل الأموال التجارية، هذا يشمل هذا يشمل كل الخيل المعد للتجارة وغير المعد للتجارة. هو العام لا يترجع تصرف أفراده، العام لا يترجع تصرف أفراده. يعني ما لم يقل أحد أن لو تعرض عمان فيوم كان أكثر أفرادا فهم يكون أقوى. كذا نعم المقام يحتاج إلى تحقيق إقامة الدليل على وجوب زكاة الإيه التجارة. كذا واضح؟ هل ورد وجوب زكاة التجارة هل ورد عليها دليل أو لم يرد أصلا؟ طب إذا ورد عليها دليل فهل ورد فيها دليل خاص يثبت وجوب الزكاة في الخيل المعد للتجارة، ولو ورد فيها دليل عام يثبت الزكاة في عموم الأموال التجارية حتى نقول أن هذا العموم يخصصه الخاص، أو أن يكون هذا من باب تعارض العامين أحدهما أعم من وجه وأخص من إيه من وجه. وإنما المقصود هنا بيان كيفية النظر بالنسبة إلى هذا الحديث. كده واضح؟ إما أن تخصص أو ترجح. إما أن تخصص تقول ليس في الخيل زكاة عام مخصوص بالحديث الذي أوجب الزكاة في الخيل المعد للتجارة، أو أنه إيه عامين أحدهم عام وجه وخص وجه وتعارضه فأقوى العامين يخصص إيه أضعفهما، ويكون هذا من باب ترجيح أحد العامين على الآخر. والحديث يدل على وجوب زكاة الفطر عن العبيد، في قوله في آخر الحديث سوى زكاة الفطر في الإيه في العبيد، يعني إذا كنت تملك عبيدا لا تجب عليك الزكاة ماشي، سوى زكاة الفطر التي تخرجها أنت عن العبد، ماشي، ولا يعرف فيه خلاف إلا أن يكون للتجارة، إلا أن يكون إيه للتجارة. فحينئذ لا تجب علي، أنت لا تملكه ولا تنتفع، يعني أنت تملكه لكن لا تنتفع به في الخدمة، ماشي. وقد اختلف فيه، وهذه الزيادة أعني قوله إلا صدقة الفطر في الرقيق، ليس متفقا عليها. خلي بالك من حاجة، إلا أن يكون للتجارة، إما الملمح في هذا الأمر وقد اختلف فيه، أين الملمح هنا؟ في العبد المعد للتجارة. وما هي الشبه؟ تعرفون قياس الشبه؟ يمكن اللي هو من بعض صور قياس الشبه هو إلحاق الفرع، أن يكون هناك فرع متردد بين أصلين فيلحق بأكثرهما إيه؟ شبها. يمكن أن نطبق هذا هنا، العبد المعد للتجارة يشبه العبد غير المعد للتجارة من وجه، ويشبه الذهب والفضة، ويشبه الأموال التجارية كالقماش والسلع ونحو ذلك، مش هو سلع يباع ويشترى وفي الوقت نفسه هو عبد؟ يبقى من ترد، يبقى العبد المعد للتجارة يشبه المال التجاري، والمال التجاري لا تجب فيه زكاة الفطر، صحيح كده ولا لا؟ ويشبه العبد غير المعد للتجارة وهو تجب فيه زكاة الايه؟ الفطر. فمن ألحقه بالأول، فمن ألحقه بالعبد غير المعد للتجارة قال يجب على ماله أن يخرج عنه زكاة الفطر، ومن جعل رجح شبهه بالأموال التجارية قال لا يخرج عنه ايه؟ زكاة الفطر. مثال جيد صح؟ وهذه الزيادة أعني قوله إلا صدقة الفطر في الرقيق ليس متفقا عليها، وإنما هي عند مسلم فيما أعلم، ماشي. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز خمس. قال الشيخ رحمه الله الجبار الهدر وما لا يضمن، والعجماء الحيوان البهيم، وورد في بعض الروايات جرح العجماء جبار، والحديث يقتضي أن جرح العجماء جبار في رواية من رواه كذلك بنصه، فيحتمل أن يراد بذلك جنايتها على الأبدان والأموال، ويحتمل أن يراد الجناية على الأبدان فقط، وهو أقرب إلى حقيقة الجرح. وعلى كل تقدير فلم يقولوا بهذا العموم، ماشي، بل خصصوه. الحاصل عندي إيه؟ لو جعلنا هذا، يبقى هذا ليس من إيه؟ من باب الزكاة. يبقى صدر الحديث لا تعلق له بباب الايه؟ الزكاة، يتعلق بباب الضمان. يقصد بها الشام ما يصدر من الأجماء والجبار؟ نعم، جرحه التقدير هو الحديث لفظه هكذا، في بعض الروايات كلمة زائدة وهي جرح، جرح العجماء جبار، جرح العجماء جبار، يبقى البهيمة العجماء، ماشي. نجحت في المهمة؟ الحمد لله. طيب، هو يقول في بعض الروايات وجرح العزماء جبار. على هذه الرواية لا يكون الحديث الذي معنى من باب الايه الزكاة، وإنما هو من باب الضمان. والمعنى في أن ما تحدثه الدابة العجماء من جرح بآدمي لا ضمان فيه، فهو هدر ولا ضمان إيه؟ ولا ضمان فيه. تمام كده؟ الشيخ يقول إذا سرنا مع هذه الرواية التي تقول جرح العجماء جبار، يبقى يمكن أن يفسر الجرح بالجناية على وجه العموم، فيبقى الجناية على الأموال والجناية على الأبدان ما كان ناشئا من عمل هذه الدابة العجماء لا ضمان فيه وهو هدر. كده واضح؟ والاحتمال الثاني أن المقصود بالجرح هو الجناية على الأموال فقط، فما تتلفه الدابة العجماء لا إيه؟ لا ضمان فيه بل هو هدر. الشيخ يقول لفظ الجرح يختص بماذا؟ بالأبدان فقط، فيكون هو الاحتمال الإيه؟ الأظهر. طب ده كده مفهوم؟ طيب، الشيخ يقول هذا الحديث وإن كان عاما إلا أنه قد وجد ما يخصصه، فلذلك لم يكن أحد بعمومه. يعني الاعتداء على الأموال يمكن أن يتصور فيه تقصير من صاحب الدابة، وممكن أيضا أن يحدث هذا الإتلاف دون تقصير منه، والإتلاف على الأموال وإتلاف الدابة أيضا قد يقع بالليل وقد يقع بالنهار، وصاحب المال قد يكون مخصرا في حفظه وقد لا يكون مخصرا. فالعلماء لم يقولوا بالعموم في جميع هذه الأحوال بأن إتلافات الدابة لا ضمان فيها في كل الأحوال، بل خصصوا هذا العموم بأدلة. طيب، والحديث يقتضي أن جرح العجماء جبار في رواية من رواه كذلك بنصه، فيحتمل أن يراد بذلك جناياته على الأبدان والأموال، ويحتمل أن يراد الجنايات على الأبدان فقط. قال الشيخ وهو أقرب إلى حقيقة الجرح. وعلى كل تقدير فلم يقولوا أي العلماء بهذا العموم، واضح؟ بل أوردوا على هذا العموم تخصيصا، يعني ليس معنى أنهم لم يقولوا بهذا الحديث مطلقا، لا، لم يقولوا بهذا العموم بل أوردوا عليه إيه؟ تخصيصا. أما جنايته على الأموال فقد فصل في المزارع بين الليل والنهار، صاحب المزرعة ليس مكلفا بحفظ مزرعته بالليل، لكنه إن قصر في حفظها بالنهار يكون مقصرا، فلو وقع الاعتداء بالنهار يكون هذا من تقصيره، فلا يضمن مثلا، فلا يجب الضمان، ولو وقع بالليل لا يكون مقصرا فيجب الضمان. وأوجب على المالك ضمان ما أتلفته بالليل، لأن التقصير إنما كان من صاحب الدابة حيث لم يقم بإيه؟ بحفظها، ولم يكن التقصير من صاحب الأرض لأنه لا يحفظ أرضه بالليل، ماشي؟ بخلاف النهار، الدابة يرسلها صاحبه بالنهار، وصاحب الحرس يحرس حرسه بالنهار. وفيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي ذلك، فيكون هو المخصص لهذا العموم. وأما جنايته على الأبدان فقد تكلم فيها إذا كان معها الراكب والسائق والقائد، فيكون هذه الجناية من تقصير الراكب فيضمن. وفصلوا فيه القول واختلفوا في بعض الصور، فلم يقولوا بالعموم في إهدار جنايتها، فيمكن أن يقال إن جنايتها هدر إذا لم يكن ثم تقصير من المالك أو ممن هي تحت يده، وينزل الحديث على إيه؟ على ذلك. وأما الركاز فالمعروف فيه عند الجمهور أنه دفن الجاهلية، طبعا هنا دفن مصدر بمعنى ايه؟ بمعنى مدفون. مصدر بمعنى اسم المفعول، اي الشيء المدفون في الايه؟ في الجاهليه. والحديث يقتضي ان الواجب فيه الخمس بنصه، وفي الركاز الخمس، وفي مصرفه وجهان للشافعيه، احدهما الى اهل الزكاه. اهل الزكاه اللي هم ايه؟ الاصناف الثمانيه، انما الصدقات للفقراء والمساكين الايه. والثاني الى اهل الفيء، اللي هي الوارد ذكرهم في قول الله تعالى: وما افاء الله ما افاء الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين، اللي هي الاصناف الخمسه، اللي هي الاصناف الايه؟ فلله فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. من قلت يعني الايه يعني. يبقى الاصناف الخمسه والاصناف الايه؟ الثمانيه. هل يصرف الركاز الى اهل الزكاه الاصناف الثمانيه او الى اهل الفيء اللي هم الاصناف الايه؟ الخمسه. قال الشيخ: وهو اختيار المزن، اللي هو يصرف الى اهل الايه؟ الفيء. وقد تكلم الفقهاء في مسائل تتعلق بالركاز يمكن ان تؤخذ من الحديث. احدها ان الركاز هل يخص بالذهب والفضه؟ أو يجري في غيرهما، وللشافعي فيه قولان. وقد يتعلق بالحديث من يجريه في غيرهما وفي غير الذهب والفضة من حيث العموم. وجديد قول الشافعي أنه يختص. صفرين فيهم كلام كثير جدا. أولا النظر الآن في كلمة إيه؟ وفي الركاز. الركاز إذا كان الركاز بوضع اللغة يقع على مدفون الجاهلية، وافترضنا معا أنه بعمومه يشمل الذهب والفضة وغير الذهب والفضة من سائر الأموال، يبقى الركاز بلفظه يشمل ماذا؟ يشمل الذهب والفضة وغيرهما بوضع الإيه؟ وضع اللغة بالعموم كده، واضح؟ طيب يبقى هو باللفظ يشمل الذهب والفضة وغير الذهب والفضة. طيب وجهة نظر الشافعي رحمه الله في أن الركاز إنما يخص بالذهب والفضة. حديث ورد: قيل يا رسول الله وما الركاز؟ قال: الذهب والفضة. طيب إذا أخذنا لهذا الحديث يا مولانا، إذا أخذنا لهذا الإيه؟ الحديث، وهو أن الركاز الذهب والفضة. طب ما علة وجوب الزكاة في دفين الجاهلية إذا كان ذهبا وفضة؟ ما هي العلة في وجوب الزكاة في دفين الجاهلية إذا كان ذهبا وفضة؟ كأن العلة عند الشافعي رحمه الله هي كونه ذهبا وفضة، فتكون العلة إيه؟ تكون العلة قصيرة، ولا يلتحق غير الذهب بالذهب ولا غير الفضة بالإيه؟ بالفضة. تفهم هذا الكلام؟ قيل يا رسول الله وما الركاز؟ قال: الذهب والفضة. طب لماذا أوجب الزكاة في الذهب والفضة إذا كان ركازا؟ لأنه ذهب وفضة، غير الذهب والفضة لا يلتحق به يعني. كده واضح؟ طب الإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول: إنما وجبت الزكاة في دفين الجاهلية إذا كان ذهبا وفضة لأجل كونه منطبعا. وأنا سألتك يا شيخ محمد عن الانطباع، قلت لي إنه إيه؟ ما يتأثر بالطرق ويمكن ان يصنع، صح كده؟ ما يتاثر بالطرق ويمكن ان ايه؟ ان يصنع. قالوا: اذا يلتحق بهذه العله الحديد والنحاس وامثال هذه المعادن مما ينطبع، يلتحق بالايه؟ بالذهب والفضه. يبقى احنا النظر الان، هل اللفظ بعمومه يشمل غير الذهب والفضه؟ اذا كان يشمل يبقى غير الذهب يدخل باللفظ. إذا كان لا يشمل بناء على قول النبي صلى الله عليه وسلم الركاز الذهب والفضة، يبقى هل هذا معلل بعلة قاصرة أو معلل بعلة متعدية؟ الشافعي جعله معلل بعلة قاصرة، فلم يلحق غير الذهب بالذهب ولا غير الفضة بالفضة. وأبو حنيفة علله بعلة إيه؟ متعدية، وهي الانطباع، كونه يتأثر بالطرق ويتشكل، فألحق الحديد والنحاس وأمثالهما بالإيه؟ بالذهب والفضة وأمثالهما. خلاص كده. الثانية: الحديث يدل على أنه لا فرق في الركاز بين القليل والكثير، لأن النبي قال وفي الركاز، هذا يشمل القليل ويشمل الإيه؟ الكثير، ولا يعتبر فيه النصاب، وقد اختلف في ذلك. الشافعي رحمه الله يعتبر النصاب، والأئمة الثلاثة لا يعتبرون الإيه؟ النصاب. كأن نظر الشافعي رحمه الله إلى إيه؟ إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم، قيل وما الركاز يا رسول الله؟ قال الذهب والفضة. فقال لما خص وجوب الزكاة في الركاز بالذهب والفضة كان حكمهما كحكم إيه؟ المضروب من الذهب والفضة، فيعتبر فيه الإيه؟ النصاب. والأئمة الثلاثة مالك وأحمد وأبو حنيفة نظروا إلى إيه؟ إلى قوله وفي الركاز، ولم يقيدوا بنصاب ولا بغيره، فحملوا المطلق على الإطلاق. مما يقوي مذهب الشافعي في اعتبار النصاب حديث روية أن المقداد بن الأسود وجد فأرا الجرز اللي هو الفأر، وجد فأرا يخرج دينارا من إيه؟ من جحر، فترقبه فأخرج دينارا ثم دينارا ثم دينارا، ثم أخرج في آخر الأمر كيسا فيه دينار واحد اللي هو الدينار الأخير، فبلغت هذه الدنانير كام؟ ثمانية إيه؟ عشر. فأخذها وذهب بها للنبي صلى الله عليه وسلم فإيه؟ فقال هي لك، ولم يأمره بإخراج الزكاة. فهذا يدل على إيه؟ ثمانية عشر مثقالا لا تجب فيهم الإيه؟ الزكاة، الزكاة تجب في 20 مثقالا. فهذا دليل يدل على إيه؟ الزكاة فيما دون 20 مثقال. الثالث يستدل به على أنه لا يجب الحول في إخراج زكاة الركاز، ولا خلاف فيه عند الشافعي. لماذا اعتبر الحول فيما اعتبر فيه؟ لأنه مظنة في الإيه؟ مظنة في النماء، والركاز إيه؟ والركاز مال مكتمل، مكتمل النماء، مال مكتمل الإيه؟ النماء، فلم يعتبر فيه. قال لي كالغنيمة والإيه؟ والمعشرات. يستدل به على أنه لا يجب الحول في إخراج زكاة الركاز، ولا خلاف فيه عند الشافعي كالغنيمة والمعشرات. لماذا؟ لأنه مال اكتمل نماءه، اكتمل إيه؟ نماءه، بخلاف أموال التجارة هي أموال يعني تنمى مع الوقت وأمثالها يعني. وله في المعدن اختلاف، وله في المعدن اختلاف، قول فيه اعتبار الحول. طيب والفرق كده كده مسألتين متشابهتين. الركاز دفين الجاهلية يستخرج من الأرض، والمعدن هو دفين في الأرض أيضا يستخرج. فإذا قلنا بأن الركاز لا يشترط فيه الحول والمعدن يشترط فيه الحول، فقد فرقنا بين مسألتين إيه؟ متشابهتين، صح كده؟ فعلينا أن نبرز الفرق. فقال الفرق أن الركاز يجدوه الإنسان دون تعب، والمعدن يستخرج بالإيه؟ بالتعب. والفرق أن الركاز يحصل جملة، يحصل مرة واحدة من غير فد ولا تعب، والنماء فيه إيه؟ متكامل، وما تكامل فيه النماء لا يعتبر فيه الحول، فإن الحول مدة مضروبة لتحصيل النماء، وفائدة المعدن، المعدن تحصل بتد وتعب. أنا لا أستخرج المعدن من الأرض جملة، وإنما أحصل عليه شيئا فإيه؟ فشيئا، واستخراجه يحتاج إلى إيه؟ إلى عمل ومشقة وتعب. وفائدة المعدن تحصل بتد وتعب شيئا فشيئا، فيشبه أرباح الإيه؟ التجارة التي تحصل إيه؟ شيئا فشيئا، فيعتبر فيها الحول. وبالتالي ما تستخرجه من المعدن في عام ليس كما تستخرجه من المعدن في شهر، فاعتبر فيه الإيه؟ الحول، لأنه بأموال التجارة أشبه. طيب خلي بالك من حاجة، إحنا الآن نتضرر صح، طبق قياس الشهبة على ما نحن فيه. المعدن هل يلتحق بفكاز من كون كونها مستخرجا من الأرض؟ نعم. هل هي يلتحق بالأموال التي تجارية لأنها تحصل شيئا فشيئا؟ هو يبقى فيه شبه من إيه؟ من شبهين، بأيهما كان أشبه ألحق به. تمام كده؟ متصور عندك؟ طيب، تكلم الفقهاء في الأراضي التي يوجد فيها الركاز وجعل الحكم مختلفا باختلافها، ومن قال منهم بأن في الركاز الخمس إما مطلقا أو في أكثر الصور فهو أقرب إلى الحديث، وعند الشافعية أن الأرض إن كانت مملوكا لمالك محترم مسلم أو ذمي فليس بركاز، فإن ادعاه فهو له، وإن نازعه منازع فالقول قوله، وإن لم يدعيه لنفسه عرض على البائع ثم على بائع البائع حتى ينتهي الأمر إلى من عامر الموضع، فإن لم يعرف فظاهر مذهب أنه يجعل لقطة، وقيل ليس بلقطة ولكنه مال ضائع يسلم إلى الإمام ويجعل في بيت المال، وإن وجد الركاز في الطيب. السورة يا مولانا دفين الجاهلية، إما أن يوجد في أرض مملوكة مملوكة لصاحبها، وإما أن يكون في أرض غير مملوكة إيه؟ لأحد. طيب هذه الصورة قال الشيخ تكلم الفقهاء في الأراضي التي يوجد فيها الركاز، التي يوجد فيها الركاز يعني إيه؟ التي استخرج منها الركاز، ماشي؟ وجعل الحكم فيها مختلفا باختلافها، لأنها قد تكون مملوكة لمعين وقد تكون غير مملوكة إيه؟ لمعين. ومن قال منهم بأن في الركاز الخمس إما مطلقا أو في أكثر الصور فهو أقرب إلى الحديث، يبقى من وجد الدفين الجهلية في أرض مملوكة لمعين أو غير مملوكة لمعين قال بالإطلاق هو أقرب إلى الإيه؟ الحديث، لأن الحديث أطلق وقال هو في الركاز الخمس، أي سواء كانت مملوكة لمعين أو غير مملوكة إيه؟ لمعين. وعند الشافعية أن الأرض إن كانت مملوكة لمالك محترم مسلم أو ذمي فالذي استخرجه من الأرض ليس بإيه؟ بل هو مملوك لصاحب الإيه؟ الأرض. فإن ادعاه أي صاحب الأرض فهو له، لأنه وجد في إيه؟ في ملكه. وإن نازعه منازع كأن أقول جرة الذهب هذه التي استخرجتها من الأرض ملكي، وأنت صاحب الأرض تقول بل هي ملكي، وإن نزعه منازع فالقول قوله، فالقول قول صاحب الأرض لأن ظاهر الحال يشهد له، وإن لم طيب أنت استخرجت من من من من أرضي جرة من الذهب، صح كده؟ تأتيني بها ماشي. وإن لم يدعه نفسه صاحب الأرض لم يكن هذا المال مالي، نقول إيه؟ هذه الأرض أنت تقول ليس هذا المال مالك، نعم اشتركها من من هذه الأرض؟ من فلان، نذهب إلى فلان، هل هذه الجرة ملكا لك؟ فتقول لا، ليس هذا المال مالي، فيرجع إلى البائع الإيه؟ الأول، حتى نرجع إلى من عمر الأرض، من قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحيى أرض ميتة فهي إيه؟ لا، يبقى يعفى هذا الذهب. فإن لم يعرف من عمر الأرض، الشيخ يقول بعض العلماء يجعلها لقطة فتكون لملتقطها بشرط أن يعرفها سنة، ومنهم من يقول بل هو مال ضائع يجعل إيه؟ في يد الإمام يضعه في يد المسلمين يصرف منه على على المسلمين في المصرف العام كده اتضحت. طب وإن وجد الركاز في أرض عامرة لحربي هو غير محترم ماشي؟ قال فهو كسائر أموال الحربي إذا حصل في أيدي المسلمين. إن حصل بغير قتال فهو يقسم قسمة الفيء ماشي، وإن حصل بقتال يقسم قسمة الغنيمة، هكذا نفهم. وإذا وجد في في مواث دار الحرب فهي كمواث دار المسلمين عند الشافعي. الواجد يبقى حكمها حكم الركاز ماشي. الواجد أربعة أخماسه، للواجد أربعة أخماسه، لأن الخمس الآخر يخرج في إيه؟ في الزكاة ماشي؟ في الزكاة من الفيء. هو يقول لك وإذا وجد في موات دار الحرب أخرجنا منه الزكاة وهي الخمس، وجعلنا الأربعة أخماس لمن؟ لواجبه. وهذا الخمس بقى هل يصرف لأهل الزكاة ولا يصرف لأهل الفيء؟ الخلاف السابق كده واضح؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه على الصدقة، فقيل من عبد جميل؟ وخالد بن الوليد والعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينقم ابن جميل؟ ينقم يعني ايه؟ لا نقم على الشيء انكره. ما ينكر ابن ما ينقم ابن جميل يعني ما ينكر ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله. وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا وقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله. وأما العباس فهي علي ومثلها. ثم قال يا عمر أما شعرت أي علمت أن عم الرجل شنو أبيه أي مثل أبيه؟ الحديث مشكل في مواضع منه، والكلام عليه من وجوه. الأول قوله بعث عمر على الصدقة، الأظهر أن المراد على الصدقة في الإيه؟ الواجبة. وذكر بعضهم أن تكون التطوع احتمالا أو قولا، يعني كأنه يقول يحتمل أن تكون الصدقة التي بعث النبي صلى الله عليه وسلم فيها عمر هي صدقة إيه؟ التطوع. بس على كل إن هذا احتمال غير إيه؟ غير ظاهر، وإنما كان الظاهر أنها الواجبة لأنها المعهودة، فتصرف الألف واللام إليها. بعث رسول الله عمر على الصدقة، ما هي الصدقة المعهودة؟ الواجبة للتطوع، صح كده ولا لا؟ ولأن البعث إنما يكون على الصدقات المفروضة، أما صدقة التطوع فيأتي بها صاحبها ولا تحتاج إلى إيه؟ أن يبعث لها أحد ليجلبها. والثاني قوله نقم ينقم بالفتح في الماضي والكسر في المستقبل اللي هو المضارع، وبالعكس بالكسر في الماضي نقم ينقم والفتح في المستقبل. والحديث يقتضي أنه لا عذر له في الترك، فإن نقم بمعنى أنكر، وإذا لم يحصل له موجب للمنع إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله فلا موجب للمنع، وهذا ما تقصد العرب فيه مثله النفي على سبيل الإثبات، على سبيل المبالغة بالإثبات. تفهم هذا؟ ما ينقم ابن جميل يعني ابن جميل هذا لا ينكر شيئا من حاله إلا أنه كان فقيرا فأغناه إيه؟ طب إذا كنت فقيرا فأغناك الله فهذا ليس مما ينكر معه إخراج الزكاة، ده هذا يسوف لك ايه؟ يسهل عليك اخراج الزكاه. كنت فقيرا فاغناك الله فتصدق. يبقى ما ينكر ابن جميل ليس عنده شيء ينكره. انا قلت جمله احسن من هذه الان. ليس عند ابن جميل هذا شيء ينكر معه اخراج الزكاه لو كان فقيرا. يبقى عنده ما يسوغ له منع الزكاه، صح كده ولا لا؟ يبقى ليس عند ابن جميل هذا شيء ينكر معه اخراج الزكاه الا انه كان فقيرا فاغناه الله، وهذا مما لا ينكر معه اخراج الزكاه. كده واضح؟ اذا ليس عنده عذر يسوغ له منع الايه؟ الزكاه. ودوت اللي هي بنقول ايه؟ اسلوب عند العرب، وهذا مما تقصد العرب في مثله النفي على سبيل المبالغه بالاثبات. كما اللي هو المدح بما يشبه الذم والذم بما يشبه المدح. تفهم هذا البيت؟ ولا عيب فيهم هؤلاء الناس، لا عيب فيهم الا عيب واحد، وما هو؟ غير ان سيوفهم بهن فلول، موضع الحد من السيف مكسر. لماذا هو مكسر؟ لكثرة شجاعتهم وخوضهم للحروب فتكسر أطراف سيوفهم. ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب. تفهم هذا؟ يعني كأنه يقول لا عيب فيهم إلا أنهم شجعان. طب والشجاعة لا عيب فيهم إلا عيب واحد، كأن هذا ذنب، صح؟ عيبهم الوحيد هو الشجاعة. طب إذا كان عيبهم الوحيد هو الشجاعة، وهذه الشجاعة مما يمدح به ولا يذم، طب ما هي بقى سائر صفاتهم التي يمدحون بها؟ إذا كانوا يذمون بالشجاعة فكيف يمدحون؟ فتفهم هذا؟ نفي العين بإثبات، نفي العين بطريقة الإثبات، صح؟ نعم، هو يريد أن ينفي عنهم العيب بإثبات عيب لهم لا يعد عند الناس عيبا، بل يعد عند الناس مما يمتدح به. لا عيب فيك الا انك ذكي. كاني جعلت الذكاء ايه؟ عيبا. وانت لا تعاب بالذكاء، اذا لا عيب لك. يبقى نفى الشيء بايه؟ بطريق الاثبات. كأن النبي يقول ليس لابن جميل عذر في إخراج الزكاة إلا عذر واحد، وهو أنه كان فقيرا فأغناه الله. طب ومن كان فقيرا فأغناه الله، هل يعد ذلك عذرا في منع الزكاة؟ إذا ليس له عذر. كما قلت هؤلاء قوم ليس لهم عيب إلا الشجاعة، والشجاعة ليست بعيب، إذا لا عيب لهم أي أصلا. فابن جميل أيضا لا عذر له أصلا. ويبقى نفي الشيء بطريق الايه؟ الاثبات. قال: ولا عيب فيهم غير ان سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب، لانه ان لم يكن فيهم عيب الا هذا، وهذا ليس بعيب فلا عيب فيهم اصلا. فكذلك هنا اذا لم ينكر الا كون الله اغناه بعد فقره، فلم يكن منكرا اصلا ولا عذر له في منع الزكاة. ماشي. ممكن نقف هنا إن شاء الله ونستكمل الحديث في المرة القادمة. صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.